والذي يميتني. شوف شوف الفجوة الأسلوبية بقى، ما قالش والذي هو يميتني. الأولانية قال إيه؟ الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو وإذا مرضت فهو، والذي ما قالش هو يميتني وما قالش ثم هو يحييني، شال هو دي خالص. ليه جاب هو هنا وما جابش هنا هنا هو؟ لأن هو دي ضمير فصل يؤتى به للتأكيد. يقول أنا فلان زرني، هو بعينه خوس، هو بعينه، يبقى هو دي جاي إيه للإيه؟ يقول لك هو بعينه ده فلان، يقول لك إيه فلان خوس، يقول لك هو بعينه. الله، يبقى كلمة هو دي بتيجي ليه؟ عشان تأكد الخبر. طب هو أنت تأكد الخبر على طول كده؟ ولا تأكيد الخبر ده من سبب تأكده ليه؟ تيجي لواحد كده في أول الكلام كده تقول له والله العظيم والله العظيم والله العظيم فلان زارني امبارح. ازاي؟ طب بتحلف ليه؟ هو انت وانا كنت كدبت؟ ده انت لسه بتقول الخبر. انما القياس يقول لك ايه؟ فلان زارني بالامس. قول له يا شيخ، يقول لك والله فلان زارني بالامس. يقول لك فلان مش والله ان فلان قد زارني بالامس. يبقى التأكيد يجي على درجات الإنكار. إنما ما تجيش كلام ابتدائي كده وتروح حال. إنما تحلف إمتى وتأكد إمتى؟ لما المخاطب يكون بينكر. فالأشياء اللي المخاطب قد ينكرها أو يدعيها لغير الله يأكدها بقوة. أتبع الذي خلقني ما قالش يهديه، بدليل إن البشر بيعمل قانون لهداية، تقول له اعمل كذا وعمل كذا، والقانون الفلان والقانون، فبنشوف بشر يعملوا قوانين للناس. فقال الذي خلقني فهو هو بس اللي يهديه، لان الهدايه دي ووضع قوانين لصالح الناس يمكن البشر بتدعى. طب ما الشيوعيه عملت، والراسماليه عملت، والوجوديين عملوا، والبعثيين عملوا. يقول لنا الذي خلقني ما قالش يهديه، لانها قد تدعى ويجي واحد ثاني يعمل لي، فجاب لها تاكيد لانها قد تمكن ان تدعى من الغيب. طب والذي هو يطعمني؟ أم قال لك لأن أبويا اللي بيجيب لي الأكل واللي بيجيب لي الشرب، ففي سمعة إن أبويا هو اللي إيه؟ يقول لا يا حيلك، مش أبوك، ربوني، لأن أبوك جاب لك من السوق، والسوق جابه منين؟ جابه من المزرعة، والمزرعة والإسألة كده قلناها جابته إزاي؟ ما ربنا ولدني. يبقى إذا كل ما يمكن أن يكون فيه شبهة إنكار نأكده بإيه؟ بهو. يبقى الذي خلقني وهو يهدي، والذي هو يطعمني، لان في شبهة ان ابويا اللي بيجيب لي. طيب واذا مرضت هو اللي يشفي. امال نروح للدكاتره يقول له افهم كويس، الدكتور يعالج، انما مين اللي يشفي؟ يبقى الله. اوعى تقول الدكتور بيجي، بدليل ان مره الدكتور يروح ويدي حقنة كده يروح مضيع الواد فيه وتنتهي المسألة، مش كده ولا ايه؟ هنا بقى واذا مرضت هو المرض اللي بعمله. انت لما بتيجي في يقولك اعرب مرضت، تقول مرض فعل ماض، مش كده؟ والتيه فاعل بقى هو اللي عمل المرض. طب مات فلان، اعرب مات فلان، مات فعل ايه؟ وفلان فعل، وفعل العمل الموت. أم قال لك ما هو يجب ان تتنبه الى ان الفاعل مش هو اللي فعل الفعل، الفاعل من فعل الفعل او اتصف به، الفاعل من فعل الفعل او اتصف به. خلاص كده؟ نعم. هنا بقى ما قالش الذي هو يميتني، لان ما فيش حد ادعى. يقول لك ما في واحد يقتل واحد يا اخي، انا قال لك ده مش موت، ده قتل. وقلنا ان الموت اللي يموت كده من غيرها، من غير ما اقطع له مخه ولا اقطع رقبته ولا اعمل القتل. ولذلك هناك الايه بتقول ايه؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله، افان مات او قتل. يبقى القتل غير الموت يا حبيبي، القتل غير ايه؟ لان الموت انه يموت كده واجزاءه سليمه، أجزاء إيه؟ سليم. وبعدين الأجزاء تتبعثر بعد الموت، إنما أنت تضرب رأسه وتسكن مخه يموت. يبقى هدم البنية أولا وبعدين الموت يجي، إنما ديك الموت يجي أولا وبعدين هدم البنية يتوزع بقى. يبقى فهمنا ما حدش قال إنه بيموت. ولذلك لما جادل إبراهيم لم تر إلى الذي حاج إبراهيم في إيه؟ في ربه أن آتاه الله الملك. لما عمل ربنا ملك قاعد يحاج إبراهيم إيه عمل إيه؟ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي، أم قال له أنا أحيي وأميت؟ قال له إزاي بقى؟ قال له أنا خلي واحد كده وأمر بقتله، طيب وبعدين أعفو عنه. قال له طب أنت ما موتوش، أنت قتلته، أنت إيه قتلته، فمش الممنوع أن تقتل، الممنوع أنك تموته وهو قاعد مطروحه كده من دون ما تعمل أي حاجة، هذا الموت. فلما لقى الجدل هايف كلام بقى هندخل في سفسطة، قال له يا شيخ نسيب الكلام ده، ربي ربي بيجيب الشمس من المشرق، أتخلنا من المغرب أنت بقى ومفضل، فبوحيث الذي كفر، هندخل ليه في لجاج ونقول للقتل ومش القتل، ما نستنى نجيب حاجة ننهي بقى الكلام. شوف بقى، يبقى كل شيء ممكن أن يدعى للغير الذي ربنا يأكده بإيه؟ بهو. الشيء الذي لا يدعى ما يجيبش إيه؟ هو. إذن فالتأكيد إنما يأتي لأن المخاطب بتاعك فيه شبه إنكار. فهنا بقى يبقى الإله الذي يجب أن يعبد له حيثيات. إيه الحيثية الأولى؟ الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت هو يشفيني. طيب هو المرض احنا قلنا ده وصف مش بيفعله، اما مين اللي فعل المرض؟ يبقى ما قالش امرضني، ادب مع الله ان ينسب الشيء اللي ظهره شر كده الناس. واذا مرضت فايه فهو ايه يشفي، والذي يميتني. شوف بقى قال ثم يحييه، ما جابش حتى واو المطلق اللي يميتني ويحييه، قال ثم، لان بين الموت والاحياء الاخر ايه مسافة طويلة. أماته فأقبره، لأن القبر بعد الموت على طول. ثم إذا شاء أنشره، يجيب ثم بقى هنا بقى إيه؟ والذي يميتني إيه؟ ثم يحييه، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يا سلام، سيدي إبراهيم بحال اللي بيقول عليه ربنا أمة، واللي بيقول إن إبراهيم ابتلاه ربه بإبه فأتمهن، الله يقوم يقول أطمع، أن فيه أدب مع الله وهضم لعمله، لأنه مهما عمل دون ما يستحق الله، فأنا أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.